الشوارع والحارات والعيون الساحرات الشوارع والحارات والعيون الساحرات والقمر لما يبان على الحبايب والجيران الشوارع والحارات والعيون الساحرات الشوارع والحارات والعيون الساحرات والقمر لما يبان على الحبايب والجيران من منادي للنادي من منادي للنادي قلبي بينادي بنادي من منادي للنادي من منادي للنادي قلبي بينادي بنادي بنادي بنادي بنادي بلادي حبي وأكوان بلادي العصاري البحر اللي ساري والنسيم ساعة العصاري والشموس حضنا السواحل رايحة تنده عاللي راحل الشموس حضنا السواحل رايحة تنده عاللي راحل شايلة نايب كل غايب عارفة بالاسم الحبايب شايلة نايب كل غايب عارفة بالاسم الحبايب برد بالحب الايادي بلادي بلادي لكن حبي وأكوادي بلادي بلادي شواشي النخيل بنت أصل وأمي شواشي النخيل بنت أصل وأمي بنت سلسال الجنوب مهد أصحاب القلوب بنت سلسال الجنوب أصحاب القلوب العاشقين السهرانين الطيبين الشقيانين العاشقين السهرانين الطيبين الشقيانين أحلى صحبة في أحلى وادي بلادي بلادي